بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم من ظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن وقفنا على كتاب الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه عمل وقول، وأنه طريق أهل الجنة، وإذا أفهم الإيمان دخل الإسلام فيه، وإذا أفهم الإسلام دخل الإيمان فيه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه بالقلب وباللسان وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. والإيمان كذلك، الظلم فيه اثنين: ظلم كبير وظلم صغير، والنفاق صغير وكبير، والكفر صغير وكبير إلى آخره. هذا معتقد على السنة والجماعة، أن كل شيء الكفر فيه كفر نعمة، وكفر والشرك شرك كبير وشرك أصغر، وهو الرياء والسمعة. وكذلك الظلم فيه ظلم صغير وظلم كبير، فيه ظلم النفس وظلم كذا وظلم نعوذ بالله. هذا لا يمكن أن يغفر إلا باستباحة صاحبه، ما يمكن أن يغفر حين تظلم أخوك المسلم، ما يمكن أن يغفر إلا باستباحة صاحبه في الدنيا، وإلا يقتص منك في الآخرة. لأن الله أخبر أن الدواوين ثلاثة، الرسول أخبر أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يبقى الله به، وديوان تحت المشيئة، وديوان لا يمكن أن يغفر من شيء إلا باستحقاق صاحبه. سامح صاحبه وتنازل خلاص، وإلا فيلاقيك يوم القيامة ويأخذ حقه منك الإنسان، لأنه لا يغفر. ديوان بين الآدميين لا يغفر إطلاقا. يقول رحمه الله: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد قال حدثنا شعبة ثم حول قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر تابع شعبة، قال حدثنا شعبة قال عن سليمان الأعمش قال عن إبراهيم يزيد زيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. عبد الله بن مسعود يقول: لما نزلت قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لما نزل قول الله تعالى: الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: أينا لم ظلم نفسه يا رسول الله؟ وقال: لم تسمعوا قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله، الظلم هو الشرك، أكبر ظلم هو الشرك نعوذ بالله. عاد دون ظلم لنفسك وظلم كذا، لكن أكبر ظلم هو الشرك بالله تعالى وتقدس، لأنك ظلمت نفس ظلم نعوذ بالله لا يغفر، وتخلد فيه إلى جهنم. قال: لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: لم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك، الظلم هنا الشرك. نعم. باب علامة المنافق. قال رحمه الله: حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبي بن مالك بن عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يقول رحمه الله، يقول البخاري رحمه الله: باب آية المنافق أو علامة النفاق أو علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا أبو داود، سليمان أبو الربيع هو سليمان بن داود. إذن قال حدثنا إسماعيل بن جعفر منو إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر قال. قال حدثنا نافع بن مالك. قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي سهيل قال. عن أبيه مالك. عن أبيه مالك قال. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب أحاديث كل كذب في كذب نعوذ بالله. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا حدث كذب هذا آية من آيات النفاق، مع أنه كبيرة من كبائر النفاق وكبيرة من كبائر الذنوب. آية المنافق ثلاث، قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، مع أن آية المنافق كما سيأتي تصل إلى أربع وتصل إلى خمس، علامة النفاق الأصغر تصل إلى أربع وتصل إلى خمس، هنا قال ثلاث وسيأتي أنها أربع وسيأتي أنها خمس، علامة النفاق الأصغر. هذا النفاق الأصغر، وعندك نفاق أكبر نعوذ بالله، وهو الذي يدخل صاحبه في قعر جهنم الدرك الأسفل من النار، الذي يخفي الشر للمسلمين ويبدي لهم الزين في لسانه. هذا المنافق الذي في الدرك الأسفل من النار، هذا الأكبر، النفاق الأكبر. أما علامة النفاق فهي هنا ثلاث، قال إذا حدث كذب، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. لكن هل إذا وعد وأنت تريد أن تؤدي هذه الوعد، أن تفي بهذا الوعد، لكن أتاك شيء ومنعك الإنسان أن تفي بهذا الوعد، فهل يقال إنه وعد أخلف وعده؟ وتقول لا، إخلاف الوعد إذا وعدت صاحبك وأنت لا تريد أن تفي به، حتى تقول فلان أريد أن تأتيني الساعة الفلانية أو تقبل أن يكرس بالفلان كان أو تقول نعم طيب وانت تكذب ما أنت ناوي ولا أنت جاي. هذا المنافق، هذا النفاق الأصغر، هذا الذي وعد أخلف وعد وتخلف ناوي أن يخلف موعده من حين وعد وهو ناوي. أما إذا وعد وأتاه أمر من الأمور فأخلف الوعد فلا يدخل في هذا الموضوع. قال إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. يعطيك الإنسان أمانة وتكون أمانتك هذا من النفاق. نعم. قال رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد قدر، وإذا قاصم فجر. فابعه شعبة عن الأعمش. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن مرة قال حدثنا مسروق، مسروق وسمي مسروق لأنه سرق وهو صغير، سمي مسروق بن الأجدع الهمداني رضي الله عنه، سرق وهو صغير. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي قال فلا أربع من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب أتى بالأولى، الأولى الحديث الأول أتى بكرره هنا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد زاد هنا، وإذا عاهد غدر، عاهدك بأن بالله وعاهدك بالله كذا وثم يغدر به، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر نعوذ بالله، يخاصم الناس يزيد من الخصومات نعوذ بالله، يكثر الخصومات وهو كذاب فاجر، فاجر في خصومته وكذاب في خصومته، إذا خاصم فجر. نعم. قال وانا زاد ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. يقول عليه الصلاة والسلام ومن كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق، هي علامات النفاق الأربع لكن واحدة تكفي، من كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق. نعم. حتى يدع، حتى يدع يتوب إلى الله تعالى وتقدم، حتى يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. قال تابعه شعبة عن الأعمش. يقول البخاري رحمه الله تابعه شعبة عن الأعمش. تابع مين شعبة؟ سليمان، سفيان الثوري. تابع سفيان الثوري، شعبة وسفيان تتابع في هذا الحديث، سفيان الثوري وشعبة عن الأعمش تابعوا، تتابع الاثنان وهما من طبقة واحدة، شعبة وسفيان الثوري، ومالك من طبقة السادسة، ستة من طبقة السابعة، من الطبقة السابعة. نعم. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال رحمه الله دثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعبة قال دثنا أبو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول البخاري رحمه الله وقد تكرر هذا الحديث. يقول رحمه الله اتى بسند اخر حدثنا باب قيام ليلة القدر قيام ليلة القدر من الايمان. باب قيام ليلة القدر من يعني قمت الانسان في الليل يصلي مع الناس قائما بليلة القدر ايمانا بالله تعالى وتقدس واحتسابا لعملك ان يعطيك الله الاجر هذا فهو من الايمان حينئذ اذا فعلت هذا الفعل فهو من الايمان. حدثنا ابو اليمان الحكم ابو اليمان حكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن حمزه شعيب بن ابي حمزه قال قال حدثنا ابو الزناد قال حدثنا ابو الزناد عبد الله قال عن الاعرج عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من يقوم ليله القدر ايمانا هذا الشاهد من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتساب هذا الشاهد غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. باب الجهاد من الإيمان. قال رحمه الله حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجرنا وغنيمة أو يدخله الجنة ولولا نشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يقول البخاري رحمه الله باب باب الجهاد من الإيمان. باب الجهاد في سبيل الله من الإيمان. لا شك أن الجهاد لتكون كلمة الله العليا وليحل وليفنى جميع من على وجه الأرض من الكفار لا شك أنه من الإيمان. لا شك أنه من الإيمان. قال في الرايات ترفرف وتطحر الأرض من كل كافر على وجه الأرض لا شك أنه من أكبر الإيمان. يقول رحمه الله حدثنا حرمي بن حرب حرمي بن حرب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن غزية عمارة بن غزية قال قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انتدب الله لمن خرج في سبيله. انتدب الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انتدب الله وفي رواية تكفل الله انتدب الله وفي رواية تكفل الله لمن خرج في الجهاد في سبيله لا يريد الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله تكفل الله. هنا يقول انتدب الله لمن خرج في سبيله يجاهد في سبيل الله أن لا يخرجه إلا إيمان بي لا يخرجه هذا الشاهد لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي هذا الشاهد إيمان جعله البخاري من الإيمان لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسلي تكفل الله له بأن يرجعه بما نال من أجل أو غنيمة يرجعه بما نال أو من أجل أو غنيمة له أجر ومع هذا يرجع من أجر وغنيمة وإن قتل فأجره على الله تعالى وتقدس أو أدخله الجنة أو أدخله إن قتل أدخلته الجنة. نعم. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف السرية. يقول عليه الصلاة والسلام ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت تحت السرية. والفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة القائد الصفوة الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام والسرية أمير أحد الصحابة رضي الله عنه. هذا الفرق بين الغزوة والسرية. الغزوة القائد الرسول عليه الصلاة والسلام والسرية القائد أحد الصحابة رضي الله عنه. لولا أن أشق على أمتي ما قعدت عن سرية حتى أثمر ولوجدت أن أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام لما في الجهاد في سبيل الله من الفضل. باب تضوء قيام رمضان من الإيمان. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول البخاري رحمه الله باب التطوع تطوع قيام رمضان من الإيمان. تطوع في قيام رمضان من الإيمان لأن الرسول سماه إيمان. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك. مالك بن أنس قال. قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن قال. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم. غفر له ما تقدم. غفر لهم له ما تقدم من ذنبه. والشاهد من قام رمضان إيمانا. أتى به في كتاب الإيمان رضي الله عنه البخاري فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان برب العالمين تعالى وتقدس وتصديقا بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام واحتسابا لعمله. أحتسب عملي أصلي أحتسب عملي اللي أجر عند الله تعالى وتقدس يعطين الله إياه إذا قبله. نعم. باب صوم رمضان إيمانا من صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نقول رحمه الله باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا يعني تطوع أو فريضة, فريضة الإيمان الصوم أو تطوع في رمضان, تطوع تصوم الإنسان تطوع في غير رمضان فعلك أجر كبير. قال حدثنا باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. نعم. قال قال حدثنا محمد بن سلام. حدثنا محمد بن سلام الجعفي أبي كندي. قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. سعيد يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشاهد إيمانا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال رحمه الله حدثنا عبد السلام بن مظهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة وشيء من الدجلة. يقول البخاري رحمه الله باب الدين يسر. الدين يسر وليس بعسر, يعني الدين يسر. لا تكلف نفسك الإنسان تقول لا هذا ما أنا ما عملت شيء, لازم أطوف كثير, لازم أصلي كثير, لازم أفعل كثير. لا تكلف نفسك الإنسان, فلن يمل ربك حتى تمل. ربك ما يمل, أنت تعمل ويكتب ربك, لكن انتبه لنفسك لا تتعب. تتعب وتتلف تتلف نفسك. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى, لا بقيت ظهر ولا قطعت الأرض كلها. ليش؟ لأنك تتلف نفسك تجري تجري تجري ثم الظهر مات والأرض مقطعة. تريد شيء ما وصلت إليه. معنى هذا أن الدين يسر وليس بعسر, ولن يشاد هذا الدين أحد, يعني يتكلف فيه ويعمل فيه ويجل الليل والنهار لن يشاد هذا الدين, لن يعمل أعمال تكلفه وتشق عليه. هذا المشادة, أن تتكلف نفسك وتشق على نفسك بأعمال صالحة تريد وجه الله والدار الآخرة, لكن قد تتلف نفسك فيما بعد. تتلف نفسك إذا كثرت تتلف نفسك. ربك ما يمل, يكتب الملائكة تكتب وربك مطلع على نيتك, لكن أنت اللي رايح تتكلم, أنت اللي رايح تتلف, أنت اللي رايح تتلف نفسك وتتلف من حولك وتتلف كذا. الشاهد أن يشاد هذا الدين, لن يتكلف هذا الدين إلا غلبه الدين, لا شك في هذا. لن يتكلف أشياء إلا الدين ماشي تغلبك الدين, لأن الدين ده ماشي والشريعة تبغاها أنت. فامشي على يسر ولا تمشي على عسر, وامشي على الدوام. الأشياء اللي داومت عليها وأنت شباب داوم عليها حتى تلقى ربك, داوم عليها. فأحب الأعمال إلى الله أدومها, سواء صلاة أو صوم أو طواف أو حج أو شيء. اعمل الأشياء التي تلقى ربك وأنت تعملها, الإنسان تموت وأنت تعملها. فأحب الأشياء إلى الله ما داوم الإنسان عليه. أما الأشياء اللي قد تتركها فيما بعد فهذا لا يحبها الله. تعمل تعمل تعمل تعمل ثم إذا كبرت أو عجزت ما تقدر ما تحصل تعمل، هذا لا يحبه الله. اعمل الأشياء التي تستطيع أن تعملها حتى تلقى ربك وأنت تعملها، هذا الذي يحبه الله تعالى وتقدس لك ويغفر لك بها. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، فسأل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، واضح مثل الشمس الدين، واضح مثل الشمس والطريق اللي سلكه الرسول مثل الشمس ما عليه غبار، فسأل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، فالتثبيت وأن يثبتك الله تعالى وتقدس على مثل الشمس تسير حتى تلقى ربك الإنسان. نعم. قال قال أبو عبد الله حدثنا عبد السلام المطهر، يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام قال حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي قال حدثنا معن بن محمد، معن بن محمد قال عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الدين يسر ولا يشاد الدين، إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه الدين، لا شك في هذا، تتلف نفسك وتعمل يغلبك الدين، خلاص يغلبك الدين، يعني الدين موجود والشريعة موجودة لكن أنت اللي تكلف نفسك وتتعب ثم تتلف. نعم. فسددوا وقاربوا، فسدد الإنسان بعملك، سددوا وقارب، اعمل الأشياء اللي تستطيعها الإنسان وقارب أعمالك الإنسان، سددوا من الشريعة، سدد الأعمال وقارب عملك من الشريعة، تهتدي حينئذ إلى ربك، تهتدي إلى ما فعله رسولك وتهتدي إلى الطريق الصحيح. نعم. وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، إذا سددت تسديد التسديد وتسديد السهم، يقول الرسول التسديد وتسديد السهم كأنك ضربت الرمية، سددوا وقاربوا وأبشروا، إذا سددت وقاربت أبشر بالخير وأبشروا. واستعينوا بالغدوة والروحة، واستعينوا بالغدوة والروحة، في بعض القراء أو بعض الروايات يضم الغين بالغدوة والروحة، وإن فتحت فلا بأس بذلك، يقول استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، الدلجة من الليل لأن الأرض تطوى بإذن الله في الليل، الأرض إذا مشيت الإنسان حتى على سيارتك تطوى بإذن الله الأرض في الليل، فاستعين بالغدوة اللي تغدوها من الصباح والروحة بعد العصر، وعليك بالدلجة وهو أن تسير في الليل لتطوى لك الأرض. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجموا إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة، أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان سواء كانت نافلة أو فريضة من الإيمان. حدثنا وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع، وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، ما كان الله يضيع، لما سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذين ماتوا قبل أن ينصرف تصرف الكعبة، تصرف القبلة إلى الكعبة، ماتوا ينصروا إلى بيت المقدس، ماذا أعمالهم؟ قال الله لا يضيع إيمانكم، صلاتكم ما تضيع، وأعمالكم اللي عملتموها قبل أن تصرف ما تضيع عند رب العالم، محفوظة، ربنا ما يضيع شيء لبني آدم ولا يظلم أحد، كل حق تأخذه الإنسان حقك تظلو، ما فعل الله بعذاب إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فإذا كان قبل أن تصرف الكعبة صلوا إلى بيت المقدس فلا يضيع الله صلاته، صلاتكم ما تضيع، أعمالكم ما تضيع عند ربنا، مكتوبة لكم إلى يوم القيامة. نعم. وحدثنا عمرو بن خالد، يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده. يقول البراء بن عازب وهو من الأنصار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة لما هاجر عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق وعبد الله بن فهيرة ومعهم ابن أريقب وصلوا المدينة عليه الصلاة والسلام، نزل على أجداده ويقال أخواله بني النجار، لأن عبد المطلب ولد في المدينة ورضع من بني النجار، ولهذا عليه الصلاة والسلام يبيت ويقيل عند أم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان، يقيل لأنه من أخواله من بني النجار ومن أخواله، فتفلي رأسه حتى ينام وتأخذ من عرقه أم حرام، كذلك أم سليم من أخواله من بني النجار، فعبد المطلب ولد بالمدينة ورضع من بني النجار، أرضعوه أبان النجار أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، والشاهد نزل قيل على أخواله، نزل على أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في بيته الذي يقال إنه بناه تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا البيت سيأتي ينزله نبي، نزله الرسول عند أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فكان الرسول أسفل وأبو أيوب فوق وعائلته. نعم. قال وأنه صلى قبل بيت المقدس 13 شهرا. قال وإنه صلى الرسول لما هاجر إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا، فيعجب اليهود أن يصلي إلى قبلتهم، ثم لما صار تردد الرسول وخضوعه إلى ربه ودعاء ربه وتقلب وجهه، يقول قال نار تقلب وجهك في السماء فلن ولي إنك قبلة ترضاها، فولي وجهك الآن إلى القبلة، فتولى عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الكعبة، صرف عن قبلة اليهود فأحزنهم هذا، كانوا يعجبهم يصلي بيت المقدس، وجاء أحد الأنصار والرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى إلى الكعبة، انصرف إلى الكعبة، فجاء أحد الأنصار إلى مسجد سمى مسجد القبلتين، يقال إنه قبة لكن ليس بقبة، مسجد القبلة إلى الآن يسمى مسجد القبلتين في الضواحي، في ضواحي المدينة إلى الآن، يقول فأخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام انصرف إلى الكعبة، يا جماعة الرسول انصرف إلى الكعبة، فداروا بإمام داروا فتوجهوا إلى الكعبة، معنى هذا أن إذا أتاك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت في عمل من الأعمال لازم تنفذ أمر الرسول، جاءهم أمر الرسول نفذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءك أمر وأنت تصلي أو جاءك أمر وأنت تطوف أو جاءك أمر وأنت تحدث أو جاءك أمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تقرأ أو تحدث أو تطوف أو شيء نفذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، رغم أنك تنفذ أمر الرسول إن كنت مؤمنا متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى ولو بشاهد واحد. وكانت اليهود قد عجبوا كان يصلي على البيت وأهل الكتاب، فلما ولى أجوا فأنكروا ذلك. أنكر اليهود ذلك لما تولى إلى الكعبة، ولى وجهه إلى الكعبة وصار يصلي إلى الكعبة، أنكروا هذا، هذه قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال زهير في حديثه أنه مات على القبلة قبل أن تحول الرجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيه، فأنزل الله. عاد سبب نزول الآية وما كان الله ليضع إيمانكم، أن ناسا ماتوا قبل أن تنحرف الكعبة، أن تقبل قبل أن يستقبل الناس الكعبة، فماذا نفعل بهم؟ فأنزل الله لا يضيع إيمانكم، يعني لا يضيع عملهم، عملهم اللي عملوه وصلاتهم اللي صلوه وإيمانهم ما يضيع عند الله تعالى وتقدس. باب حسن إسلام المرء. قال وقال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن طه بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. يقول رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. باب حسن إسلام المرء، باب يعني من الإيمان، باب حسن إسلام المرء من الإيمان. قال حتى قال وقال مالك، علق الحديث عن مالك بن أنس الإمام رحمه الله، وقال مالك نعم. قال أخبرني زيد بن أسلم. يقول مالك أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا. يقول أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أسلم الإنسان وحسن إسلامه كإسلامه كفر الله عنه كل سيئة كان يعملها، كل سيئة كان يعملها. ثم بعد ذلك القصاص، إذا كان استمر في الإسلام وحسن الإسلام القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة كما ذكر تعالى في سورة الأنعام. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق: سيئة يعملها تكتب له واحدة مثلها، سيئة بمثلها، سيئة مثل سيئة، خلط واحدة. هذا فضل وكرم ومن رب منة من رب العالمين على عباده، الضعفاء المساكين، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ما ندري بكم، عند ربنا علمها. أما السيئة فإنها لك واحدة، لك واحدة لا تزيد ولا تنقص، أنت عملتها كتبناها عليك، إلا إن تاب، إلا أن تاب أو عفى الله عنك، إن تاب أو تجاوز الله عنه، وإلا فهي واحدة. انظر الفضل والكرم والمنة على عباده الضعفاء المساكين. نعم. باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال عن هشام قال أخبرني أبي أنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. يقول رحمه الله البخاري: باب أحب العمل إلى الله أدومه، الشيء اللي دوم عليه الإنسان من شبابك حتى تلقى ربك، هذا هو أحب الشيء إلى الله تعالى وتعالى. ولو قل، لا تقول لا قليل، هذا اللي أصليه قليل، أنا أصلي تسليمتين أو أصلي ركعتين أو أقرأ حديث أو أفعل كذا، هذا قليل أبدا. لا، قال لك على شيء مستديم، على ركعتين بالليل أو بالنهار، على طواف واحد يوم، على كذا على كذا، على صيام الخميس والجمعة، الخميس والاثنين، على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، على حتى تلقى ربك. فأحب العمل إلى الله أدومه حتى تلقى ربك، أنت شباب إلى حتى تشيخ حتى تلقى ربك. يقول البخاري: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة تذكر من، فقال: ما هذه؟ قالت: يا رسول الله، امرأة تذكر من صلاتها وصومها وأنها تصوم الليل وتصوم النهار وتقوم الليل وتفعل. قال: مهما مهما لا تشاد، لا تشاد في الدين ولا تتعب نفسها، فلا ظهرا قطع ولا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، مهما لا تتكلف، لا تكلف نفسها، فلن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه الدين، لا يشاد هذا الدين أحد، لا يكلف نفسه إلا والدين هو هو، والدين شديد، فأنت تتكلف نفسك، لا تكلف نفسك، ربك لا يقبل لك الكلفة، ما يفعل الله في عذابك لنفسك، ما يفعل الله بتكليفك لنفسك، ما يفعل الله أمرك أن تكون على واحدة على عمل واحد حتى تلقاه. نعم. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. وقال تعالى: وإزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. يقول البخاري رحمه الله باب زيادة الإيمان ونقصانه. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقد تقدم هذا الحديث بسند غير السند هذا وأتى به من وجه آخر رحمه الله رضي عنه البخاري. قال حدثنا وقول الله تعالى وزدناهم وقول هدى. الله تعالى وزدناهم إيمانا وزدناهم هدى وزدناهم هدى وقال الذين تعالى اهتدوا زدناهم هدى وقال وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. وقال تعالى اليوم أكملت لكم وقال دينكم. تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. يقول البخاري يحاج الناس اللي يقولون ان الدين ان الايمان يزيد لكن ما ينقص. سبحان الله سبحان الله. من باب المنطق من باب التفكير هل يزول اذا زاد معناه ايش؟ ما هو ناقص كان ما كان ناقص. يعني البخاري يجادل هؤلاء المرجئه وغيرهم اللي يقول الايمان يزيد الايمان يزيد لكن ما ينقص. سبحان الله يزيد كيف يعني؟ زاد عن ايش؟ ما هو زاد عن نقصان؟ لا شك انه عن نقصان. يزيد الذين امنوا ايمانا زياده عن نقصان لا شك في هذا. الإيمان يزيد وينقص لا شك في هذا. هو معتقد أهل السنة والجماعة. ومن قال الإيمان لا يزيد وينقص فهو مرجئ نعوذ بالله. نعم. قال قال أبو عبد الله حدثنا مسلم بن إبراهيم. يقول أبو عبد الله البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم ابن الفراهيدي قال حدثنا هشام بن عبد الله هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعير. قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من شعير. قلبه حبة شعير. إذا كان في قلبه حبة شعير من الإيمان أخرج. هذا من فضل الله وكرمه ومنته تعالى وتقدم. ويقول يخرج من النار من كان في قلبه حبة ذر من إيمان ويخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان. انظر تعالى وتقدس عطفه وكرمه على عباده الفقراء المساكين. وهذا فضل من الله وكرمه منه أن يخرج من النار من كان في قلب حبة شعير من إيمان من كان في قلب حبة بر من إيمان من كان في قلب حبة ذرة من إيمان. هذا كله يخرجون من النار ويدخلون الجنة. يخرجون من النار حتى لو ألقوا في النار وعذبوا في النار لأجل سيئات عملوها ولم يتجاوز ربنا عنها يخرجون من النار من كان في قلبه حبة شعير أو حبة بر أو ذرة يخرجون إلى الجنة. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة. يقول أبو عبد الله البخاري رحمه الله قال أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة بن دعامة قال قال حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من إيمان مكان من خير. قال من إيمان يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهنا قال مكان ذرة من خير. كل واحد من كان في قلبه حبة ذا حبة شعير من خير أو قال من إيمان كل واحد. والشاهد هنا الإيمان الشاهد هنا نحن في كتاب الإيمان لكن من خير رواية ومن إيمان رواية أخرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة. يقول رحمه الله أبو عبد الله حدثنا الحسن بن الصباح الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عبيد الله قال حدثنا قيس بن مسلم قال عن طارق بن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنه ولد في خلافة عمر الخطاب لست مضين من خلافة عمر. طارق بن شهاب قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن حبر من الأحبار أو قال كعب الأحبار أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال آية في كتابكم لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. لاحظ اليوم أكملت لكم الدين كمل خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لاحظ النعمة تمت عليكم في الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكمال أبيض رضا الله تعالى وتقدس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي من الإسلام والإيمان ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في عرفات في يوم جمعة. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعرف اليوم اللي نزلت فيه يوم عيدين، ما هو عيد واحد، عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة، يوم عرفة عيد ويوم جمعة عيد، نزلت في عيدين ما هو عيد واحد. إن تتخذوا عيد واحد أن اتخذناه عيدين، جعله الله لنا عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة كلها أعياد. نعم. باب الزكاة من الإسلام. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمي أبي سهيل بن مالك إن نبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوتي ولا يفقه ما يقول حتى أذن فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات باليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يقول البخاري رحمه الله باب الزكاة من الإسلام. باب الزكاة من الإيمان اختصر هنا رحمه الله، ولكن سيأتي بها في باب آخر لأكمل من القصة هذه لأنها قصة طويلة. نقول هنا رحمه الله البخاري حدثنا وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني من الإيمان الصلاة لا شك والزكاة لا شك أنها من الإيمان. وذكرت في القرآن الزكاة والصلاة في 82 موضع ذكرت الصلاة والزكاة مقرونات سواء، فلا يمكن يفرق بينهم الإنسان. لا يمكن أن تفرق بين الصلاة والزكاة، لازم أنها تأتي هذه مع هذه. 82 موضع في القرآن ذكر جميعا. يقول رحمه الله نعم. قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن مالك خاله خاله مالك عن مالك بن أنس الإمام قال عن عمه أبي سهيل عن عمه أبي سهيل عن مالك رحمه الله أبي سهيل عن أبيه مالك قال حدثنا عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين أصحابه عليه الصلاة والسلام فسمع رجل يصيح بصوته كله يقول نسمع صوته ولا نرى شخصا. هذا كلام طلحة في رواية ورواية ولا نفقه قوله حتى أتى ووقف على الجمع الصحابة رضي الله عنهم فقال أيكم محمد؟ قال هذا المسلم. قال يا محمد إني سائلك ومشدد. فقال سل عما بدالك. قال الله أسألك بالله الذي أرسلك الله أرسلك إلينا لنشهد أنه لا إله إلا هو أنك رسول الله. فاللهم نعم. قال أسألك بالذي أرسلك هل الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم. أن نزكي من أموالنا؟ قال اللهم نعم. أن نحج بيت الله ما استطاع؟ قال اللهم نعم. أن نصوم شهر رمضان؟ قال اللهم نعم. قال فأدبر الرجل وقال والله لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد نافلة ولا أزيد شيء، لكن أنقص ما أنقص، أديها كما هي، يعني أقتصد بها وأدي الفرائض ولا أديها. قال الرسول لما أدبر أفلح إن صدق، لما أدبر وذهب قال أفلح إن صدق. معنى هذا أن الإنسان لو اقتصر على الفرائض ولم يؤدي النوافل كفى خلاص يكفي. أنت صليت الإنسان الفرائض الخمس، صمت رمضان كل سنة، أديت زكاة مالك إذا كان عندك مال، ثم حقيت البيت إذا كنت مستطيع إلى آخره، فهذا يكفي الدين اقتصدت. لأن الله قال في سورة فاطر أورثنا الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد يعني ما يفعل الفرائض بس، ومنهم مقتصد يفعل الفرائض فقط، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات. فالإنسان يقتصر على الفرائض فقط، فالصلوات الخمس والزكاة إذا كان عنده مال والصيام رمضان وحج بيت الله الحرام بعد الشهادتين، فهذا الأحد ما يطالب بشيء آخر إطلاقا. لكن يقول الله تعالى وتقدس أن لا يزال العبد يتحبب إلي حتى أحبه، يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لاحظ حتى أحبه، هذا الحب يثبته حقيقة لرب العالمين، صفة حقيقة لرب العالمين تليق بجلاله وكرمه، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغاثني لأعطينه. هذا معناه أن الفرائض تزيدك عند ربك تعالى زيادة، تزيدك رفعة عند ربك تعالى وتقدس. لا سألني لأعطينه، مجرد ما تسأل ربك أعطاك ما تسأل الإنسان. لا يزال العبد يتحبب ويتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استغاثني لأغوثنه. هذا كل مسلم وده بهذا، سابق بالخيرات، وكل مسلم وده أن الله يحبه ويتقرب إلى ربه بالنوافل. فالنوافل لا شك أنها تقربك إلى الله. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول انظر إلى عبدي إذا اختل فرضه هاتوا اللي سوى من النوافل خطوا فرضعوا فيها. إذا اختل الفريضة، الفريضة كل الناس اليوم يختلون، ما يدري الله أكبر ثم يدري إلا قال سلام عليكم ولا قرب سارح مين يسار، لكن ربما يصلي نافلة ويثبت النافلة ويكملها فتكمل الزم، مثل الثوب إذا دلت ترقعه، خذوا شوفوا عبدي صلاته الفريضة فيها خروف فيها شكوك، فأتوا بنوافله فارقعوا بها فريضته. هذا أيضا منه وكرم وفضل من عباده الضعف لعباده الضعفاء من ربنا تعالى وتقدس. نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان ما هو حتى يصلي عليها ويبرق من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف بن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول إمام البخاري رحمه الله باب اتباع الجنازة من الإيمان. اتباع الجنازة من الإيمان، لأن أخيك المسلم له حقوق عليك الإنسان، ولو تركنا الميت ما نشيله أو تركنا ما نصلي عليه ما صرنا مسلمين. الشاهد أن المسلم له حق عليك الإنسان أن تعوده إذا مرض وتتبع جنازة إذا مات وتصلي عليه مع المسلمين، هذا من حقوقه عليك يا مسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة بن عوف قال بن عبادة قال حدثنا عوف بن أبي جميل، عوف بن أبي جميل الأعرابي قال قال عن الحسن البصري، قال عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، من اتبع جنازة مسلم إيمانا، هذا الشاهد إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلي عليها، وكان معه حتى يصلي عليها نعم، ويفرغ من دفنها ويفرغ منه، كان صلى عليها ثم تبعها حتى صلي عليها ثم تبعها حتى وصلت القبر ودفنت، فله قراطان كل قراط كبر أحد، انظر جبل أحد كل قراط كبر جبل، ثلاث قراطان الإنسان كل قراط كبر جبل أحد. نعم. وقال من صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بها. وقال من صلى عليها فقط ورجع قبل أن تدفن فله قراط واحد كبر جبل أحد. قال أبو عبد الله تابعه عثمان المؤذن. يقول البخاري رحمه الله تابعه عثمان المؤذن. تابع مين؟ روح تابع روح النعمان. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي. قال حدثنا عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم. خذ منصور.